بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى سيكون درسنا بإذن الله عز وجل في كتاب التبيان، في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي، وذلك لأمور منها أن طالب العلم يحتاج إلى معرفة الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم عموما وحملة كتاب الله جل وعلا خصوصا. فلأجل هذا أحببنا أن نتذاكر فيه ما ينفعنا بإذن الله جل وعلا من هذه الآداب التي تربي طالب العلم على العمل بمقتضى ذلك العلم الذي عمله، وكذلك تنبه طالب العلم على أشياء قد يغفل عنها وتكون كذلك فيها كالموعظة والتذكير لطالب العلم فيما ينبغي له أن يقوم به وأن يعمله في سيره إلى الله جل وعلا في هذه الطريق. فلأجل هذه المعاني وما كان في معناها، يسر الله جل وعلا بأن أرشدنا إلى أن نقرأ في هذا الكتاب، في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. وكان الاختيار لهذا الكتاب لأمور عدة، منها أولا أن الكتاب كما سمعتم فيه المقصود المنشود آداب حملة القرآن، وكلنا نحتاج إلى مثل هذه الآداب نتأدب بها. الأمر الثاني أن النووي رحمه الله تعالى قد عرف بمؤلفاته التي هي في غاية الإتقان والجودة، وهذا كتاب من هذا الباب، وهذا كتاب من هذا المنوال، أي من مؤلفات النووي رحمه الله تعالى الذي عرفت بما سمعتموه. الأمر الثالث أن النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما سمعتم ذكر الآداب التي ينبغي لحامل القرآن أن يتأدب بها، ثم عرج على مسائل متعلقة بالقرآن من حيث الطهارة للقرآن، من حيث سجود التلاوة، من حيث كذلك مسائل متعلقة بأبواب فقهية في التعامل مع كتاب الله جل وعلا. وكما سمعتم كلنا محتاجون إلى مثل هذا، كلنا محتاجون إلى مثل هذا، إلى جانب ما عرف عن الإمام النووي رحمه الله تعالى من أنه من العلماء العاملين، أنه من العلماء العاملين الذي أكرمهم الله جل وعلا بالعلم والعمل. وقبل أن ندخل في قراءة هذا الكتاب نقرأ ترجمة موجزة عن هذا الإمام حتى نعرف شيئا من أحواله وعن مواقفه وعن حياته رحمه الله. هو الإمام الحافظ العابد القدوة شيخ الإسلام ومحيي السنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، أي هكذا ترجم له، وإلا كما سمعتم وقع منه بعض الأشياء في باب الاعتقاد. قال: ولد رحمه الله في شهر المحرم سنة 31 و600 في قرية نوى من أعمال منطقة حوران في جنوب البلاد السورية، ونشأ في بيئة عرفت بالتقوى والصلاح، وقد حدثت له وهو صغير حادثة لطيفة دلت منذ صغره على تمييزه واختيار الله له ليكون من العلماء العاملين، وذلك أنه في سنة نيف 40 و600، وقد كان حينئذ ابن 10 سنين، مر بقرية نوى الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، وكان من العارفين الزاهدين، فرأى الصبيان يلعبون ويكرهون النووي على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي ممسكا بالقرآن، وهو يقرأ ويحفظ على تلك الحال أثناء اللعب، يعني الناس يلعبون يلعب وهو ماذا؟ يقرأ القرآن ويحفظ القرآن رحمه الله. قال ويحفظ على تلك الحال أثناء اللعب. فقال الشيخ ياسين، فوقع في قلبي محبته، فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس وينتفع به الناس. فقال لي أمنجم أنت؟ فقلت لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم. قدم، يعني انتهت هذه القصة. قال قدم النووي دمشق وقد كانت في القرن السابع الهجري قبل قبلة العلماء أي دمشق ومحط الأنظار، وكان أول من لقيه الشيخ جمال الدين عبد الكافي الذي أخذه إلى حلقة الشيخ الفزاري المعروف بابن الفركاح الذي اعتنى بالإمام النووي وأولاه رعاية خاصة لما رأى من نبوغه وذكائه وأدبه، وأخذه شيخه وأسكنه المدرسة الرواحية بدمشق حيث عاش بها الإمام النووي حتى وفاته رحمه الله تعالى. أقبل النووي على طلب العلم بشغف عجيب واجتهاد قل أن يوجد نظيره، ويذكر عنه أنه قال حفظت كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في نحو 4 أشهر ونصف، ثم حفظ ربع العبادات من كتاب المهذب الشيرازي أيضا، وكان رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا، في كل يوم له 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، فيقرأ درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيث في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على غاية في الحرص على الوقت والاجتهاد في تحصيل العلم، ومن جد وجد. يقول النووي وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه، ومدحه علماء عصره وأثنوا عليه ثناء كبيرا. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الشيخ الإمام العلام الحافظ الفقيه النبيل محرر المهذب ومهذبه، يعني مهذب الشافعية، وضابطه ومرتبه أحد العباد والعلماء الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل، أي كان مقطوع النظير في زمنه بل وقبل زمنه بأزمنة في الورع وكذلك في العلم والعمل. وقال الإمام الذهبي رحمه الله كان من سعة علمه، أي النووي، عديم النظير، لا يرى الجدال ولا تعجبه المبالغة في البحث، ويتأذى ممن يجادل ويعرض عنهم، ثم يقول عنهم مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، قال كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعلله، أي أن الرجل جمع بين العلم والعمل. قال كان النووي رحمه الله رجلا مباركا بارك الله له في وقته، إذا صنف المصنفات الكبيرة المهمة في الفقه وعلومه والحديث وفنونه، مع أنه توفي عن 45 عاما رحمه الله رحمة واسعة، أي أن عمره الذي عاشه 45 سنة، ومع هذا كم المصنفات التي تركها رحمه الله تعالى وانتفع الناس بها من بعده. قال من كتبه المجموع شرح المهذب، وهو يعد من أفضل كتب الفقه وأجمعها، إلا أنه رحمه الله تعالى توفي قبل أن يكمل هذا الكتاب، ولو أكمله لعله أن يكون من أعظم كتب الفقه الإسلامي في الدنيا، إن لم يكن أعظمها، ولكنه رحمه الله تعالى مات في أواخر كتاب البيوع من شرح المهذب. قال في قواعد وأصول الفقه الشافعية والروضة، وهو من أهم كتبهم أيضا، له شرح كذلك، والمنهاج كذلك هو اختصار كتاب المحرر الرفاعي وكتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو من المراجع المهمة في غريب اللغة ومصطلحات الفقهاء والأسماء المبهمة الواردة في كتب الفقه، هو كتاب عظيم في اللغة وفي معرفة وضبط أسماء الرواة أو كثير من الرواة في كتب الفقه خاصة. قال في كتب الفقه الخمسة المدونة عن مذهب الشافعي ومن كتبه الطيبة أيضا الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، وكذلك المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وكذلك رياض الصالحين، وهو وكتب أخرى كثيرة، وله أيضا مؤلفات أخرى نافعة تدل على صدقه وإخلاصه لله جل وعلا في مؤلفات وتصانيفه. توفي رحمه الله في شهر رجب سنة 76 و600، أي عن 45 سنة، عن 45 سنة، ودفن في قريته نوى فرحمه الله وجعل الجنة مثواه. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محيي الدين ابن شرف ابن حزام النووي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم المنان للطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكتاب بمقدمتين، الأولى حقيقية والأخرى إضافية نسبية. أما المقدمة الأولى فهي افتتاحه لهذا الكتاب بالبسملة، وافتتاحه رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا افتتح سور القرآن كلها بالبسملة إلا سورة براءة، وسورة براءة منهم من قال بأن البسملة لم تذكر في أولها لأنها تابعة لسورة قبلها أي تابعة لسورة الأنفال، ومنهم من قال أن البسملة لم تذكر فيها لأن الله جل وعلا افتتحها بالبراءة من المشركين فناسب ألا تذكر فيه البسملة. وكذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفتتح رسائله الذي يرسلها إلى الكبراء وإلى الملوك كان يفتتحها بالبسملة، وهو الأمر الذي استقر عليه عمل المصنفين رحمهم الله تعالى، كما نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على ذلك من أن المصنفين استقر الأمر عندهم على افتتاح كتبهم بالبسملة. ولا نطيل بالكلام على مباحث المسألة لأنها خارجة عن الموضوع. الأمر الثاني أو الإضافة أو الابتداء الثاني ابتدأ بالحمدلة، والابتداء بالحمدلة يسميه العلماء رحمهم الله تعالى ابتداء نسبيا إضافيا إذا سبق بالبسملة، ويكون حقيقيا إذا كان هو المبتدأ به أصلا ورأسا وحقيقة. وكذلك الافتتاح بالحمدلة اقتداء كذلك بافتتاح الله جل وعلا سورة من القرآن بالحمد لله، وكذلك اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح خطبه بالبسملة، يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم بالحمدلة أي بالحمد لله. والافتتاح بالبسملة معناه استعين بالله، لأن الباء في بسم الله للاستعانة على الصحيح، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الباء في بسم الله للاستعانة، ومعناه أستعين بما أقدم عليه من الكتابة. والحمد لله أو الحمد لله معناه الحمد، معناه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. فالإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح كتابه هذا وهو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، افتتحه بهذا الأدب بالبسملة ثم بالحمدلة والثناء على الله جل وعلا، لأن ما ذكره في قوله الحمد لله الكريم المنان للطول والفضل والإحسان الذي هدانا إلى آخر ما ذكره هذا من الثناء على الله جل وعلا، وهذا مطلوب أن العبد إذا شرع في أمر أن يفتتح كلامه، أو إذا أراد دعاء يدعو الله جل وعلا يفتتح ذلك الدعاء بالحمد والثناء على الله رب العالمين جل وعلا. ثم كما ترون عرج في هذه المقدمة كذلك إلى ذكر فضل الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال رحمه الله تعالى: فمحى به عبادة الأوثان، أي محى بإرساله الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا عن ربه جل وعلا، فمحى به عبادة الأوثان. قوله به عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله جل وعلا محى به أي بسببه عبادة الأوثان، لأنه هو الذي بلغ دين الله جل وعلا، وهو الذي جاهد في الله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا من إكرام الله جل وعلا لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ جعل لكل نبي معجزة وآية يعجز عن مثلها البشر، وجعل آية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، كما ثبت هذا المعنى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذا قال أكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو من المعجزات العظيمة، بل هو أعظم معجزة أوتيها نبي وأرسل بها رسول. المعجزة أكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وقوله أكرمه بالقرآن كما يقول علماء البلاغة هذا فيه معنى من معاني براعة الاستهلال، إذ أن هذا الكتاب في آداب القرآن، فمن براعة استهلاله رحمه الله تعالى أشار في مقدمة كتابه إلى فضل القرآن، وأنه من أعظم بل أعظم ما أكرم الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيه براعة استهلال المؤلف رحمه الله تعالى، إذ أشار إلى الموضوع وإلى محتوى الكتاب في أثناء حمده وثنائه على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدمته. قال أكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة، المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، كما ذكر رحمه الله الله جل وعلا تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي نصيرا ومؤازرا ومؤيدا ومعينا، لا يستطيعون لأنه معجزة، مع أنه عربي وهم فصحاء العرب، ولكن الإعجاز أن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبهه أبدا كلام البشر، الكلمة الواحدة والتركيب الواحد يدل على معان كثيرة، وكلما قرأه الإنسان وتأمل فيه وتدبر كلما فتح عليه من أبواب العلم والإيمان والطمأنينة والانشراح والتعظيم والخشوع إلى غير ذلك من المعاني ما لا يجده أبدا في كلام البشر، لأنه كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، أي القرآن جعله ربيعا كما جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد: واجعل القرآن ربيع قلوبنا، فهو ربيع لأهل البصائر والعرفان، أي الذين يعرفون عظمة هذا القرآن ويعرفون عظمة الرحيم الرحمن جل وعلا، لا يخلق أي لا يبلى، لا يخلق أي لا يبلى على كثرة التردد وتغاير الأحيان. كل مسلم ممن وفقه الله جل وعلا للتأمل والتدبر والتفكر في كلام الله جل وعلا إذا قرأ القرآن يمر عليه يرجع إليه مرة أخرى كأنه يقرأه لأول مرة، لما يرى فيه من العبر، لما يرى فيه من العظات، لما يرى فيه من العلوم، لما يرى فيه من الأحكام، لما يرى فيه ما به تنشرح الصدور وتطمئن القلوب إلى غير ذلك، ما يقرأ المسلم القرآن ولا سيما مع تدبر وأناة وتفكر وخلوة إلا يجد من اللذة والانشراح والسكينة والاطمئنان بل والخشوع وعلو الإيمان الشيء العظيم. وهذا شيء لا يجده الإنسان في غير كلام الله جل وعلا. نعم قد يتأثر الإنسان بكلام بعض البشر غير المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن إذا رجع إليه مرة ثانية ثالثة رابعة صار الأمر ماذا؟ معتادا. لكن كلام الله جل وعلا، اقرأ السورة اليوم وارجع إليها غدا، تجد فيها من الطمأنينة والتدبر والخشوع والانشراح ما لا تجده في المرة السابقة. وهذا من مزايا كلام الرحمن جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان، كثرة التردد يردده قارئه وتغاير الأحيان، بل كما هو معلوم أن الإنسان كلما قرأ القرآن كلما وقف على أحكام وعلوم ولطائف وتنبيهات لم يقف عليها من قبل، لم يقف عليها من قبل. ولهذا المعنى أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى بقوله كما في الصحيح من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا رضي الله عنه وأرضاه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة فيها الكلام على بعض الديات. قال: وإلا فهما يؤتيه الله جل وعلا عبدا في القرآن، فهم يؤتيه الله جل وعلا عبدا في القرآن فيتدبر ويستخرج من أحكام لا يستخرجها غيره. لذا انظر في كلام العلماء رحمهم الله تعالى، تجد العالم الواحد يستخرج ويستنبط من الآية الواحدة عدة أحكام، يأتي عالم آخر يستخرج أحكام أخرى، يأتي عالم ثالث يستخرج أحكام أخرى، يأتي رابع وخامس وعاشر ويستخرج أحكام قد لا يكون وقف عليها من قبله. وهذا يدلنا على ماذا؟ على غزارة المعاني التي تضمنتها آيات القرآن، لأنه من الله رب العالمين جل وعلا، ليس ككلام البشر. لذا ربنا جل وعلا حث على ذلك، حث على التدبر، فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم أشار إلى معنى لطيف بقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لماذا؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انظر إلى الآيتين: أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون، أم على قلوب أقفالها؟ وفي الآية الأخرى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لما كان من عند الله جل وعلا فليس فيه اختلاف أبدا، بل فيه توافق وفيه تعاضد وفيه البيان، الآية تبين الآية الأخرى والآية الأخرى توضح الآية التي قبلها وهكذا. هذه الأمور من مزايا كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. يسره الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ربنا تبارك وتعالى يسر القرآن. ومن يسر القرآن أن صغار الطلبة يستطيعون على حفظه بمرونة مع الأيام، وهذه ميزة لا تكاد تجدها في كلام البشر. الطفل تحفظه الآية والآية والآية، ما تمر به الأيام إلا يحفظ ما يسر الله له من القرآن. هذا تحقيقا لقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. قال: وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهو محفوظ بحمد الله وفضله، ما اختلف الملوان أي الليل والنهار، ووفق للاعتناء بعلوم من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وسائر المسلمين برضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم ما تعاقب الجديدان أيضا بمعنى الليل والنهار. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.